صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. نبدأ اليوم إن شاء الله في التقليد. التقليد انتهينا من الاجتهاد والمجتهد وشروط المجتهد، ويريت وهذا يعني إن شاء الله مأجور عليه شروط المجتهد، أرجو أن تكون مستظهرها، يعني احفظها بحيث لما يجي لك يقول لك فلان الفلاني المجتهد قال بجواز كذا، قل له استنى شروط المجتهد هي هل تنطبق عليه أم لا، فإذا انطبقت أخبرونا حتى نصير إليه ونتعلم على يديه. التقليد من أول السطر لغة جعل القلادة في العنق، لغة جعل القلادة في العنق، والقلادة هي ما تضعه المرأة في عنقها. والقلادة هي ما تضعه المرأة في عنقها. وفي الاصطلاح له معنيان. وفي الاصطلاح له معنيان. الأول نعم هي ما تضعه المرأة في عنقها. واصطلاحا له معنيان. استنى يا ابو عيشه شويه على ما تخلص الالم، تحكي يا ابراهيم. وفي الاصطلاح له معنيان. الاول اتباع من ليس قوله حجه، اتباع من ليس قوله حجه، المعنى الثاني اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، اتباع قول الغير من غير معرفة دليله من أول السطر. والمراد بالاتباع في المعنيين الاتباع بالقول وبالفعل. والمراد بالاتباع في المعنيين الاتباع بالقول والفعل من أول السطر. قال الشافعي يعني أي نعم، ولكن من غير إيه معرفة دليل. أو المعنى الثاني اللي هو إيه، من ليس قوله إيه حجة. وطبعا قلنا من ليس قوله حجة لا يستثنى من هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قوله وأفعله وتقريراته حجة. قال الشافعي ليس لأحد أبدا، أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في كتاب الله أو في السنة، وجهة العلم الخبر في كتاب الله أو السنة أو الإجماع أو القياس. وجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس. أو الإجماع والقياس. أي نعم. والمقلد لا يسمى عالما. أي نعم. انتهى كلام الشافعي. فالعالم من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستدلال. والعالم من عرف الأحكام الشرعية، الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستدلال. واخدين بالكم من الكلمة ديت؟ يعني أنا وأنت كده ولينا دخل في الموضوع. ليه؟ لأن الشافعي قال ويجوز كذا وحكمه الوجوب لأن الله قال كذا ووجه الاستدلال كذا، وهكذا كل الأئمة في كل كل المسائل الشرعية. يبقى أنا وأنت مالناش دخل، مضبوط؟ طب المسائل المحدثة والمستجدة تكلم فيها أهله برضو مالناش دخل. يبقى مهمتنا إيه؟ نقمش كلام أهل العلم بأدب وبلطف ونستعين بالله ونعمل به. يبقى العالم من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستدلال، يعني عنده آليات الاستدلال وآليات النظر فاستنبط الحكم. من أول السطر: منزلة المقلد. قال الشوكاني: إن التقليد جهل وليس بعلم. إن التقليد جهل وليس بعلم، الشوكاني. وقال أبو عمرو بن أبو عمرو: لا أدري، لا هي مكتوبة عند أبو عمرو، كنت أسأل أبو عمرو بن عبد البر ولكن وجدت الواو فسأقف حتى أرجع إليه. أجمع العلماء أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. أجمع العلماء أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. أيوة شيخ، للإمام أبو عمر بن عبد البر، ماشي حاضر. وعليه أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. أي نعم، من أول السطر انتهى كلامه، من أول السطر. وعليه الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع لا يسمى تقليدا، وعليه الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع لا يسمى تقليدا، مع أنه قول الغير، إنما يسمى اتباعا. وعليه فالمقصود من قول الغير اجتهاده. تاني: وعليه الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع لا يسمى تقليدا، مع أنه قول الغير، إنما يسمى اتباعا. وعليه فالمقصود من قول الغير اجتهاده. والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل. والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل وعدم القدرة على النظر في الأدلة والاستدلال، وعدم القدرة في الأدلة والاستدلال. والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل. طيب هو عرف الدليل، لحظة يا أسامة، وعدم القدرة على النظر في الأدلة والاستدلال، يعني ما عندوش قدرة ينظر، قدره يعني مش معنى ذلك أنه أعمى، لا، يرى ويبصر ويقرأ، ولكن آليات استنباط الأحكام مفقودة عنده. معايا؟ تفضل يا أسامة، وضحت؟ فمن له قدرة على النظر في الأدلة، فمن له قدرة على النظر في الأدلة وأخذ بقول الغير إن تبين له أن الحق فيه، فمن له قدرة على النظر في الأدلة وأخذ بقول الغير إن تبين له أن الحق فيه، ومن له قدرة على النظر في الأدلة وأخذ بقول الغير إن تبين له، على من له قدرة، أن الحق فيه، فهذا لا يسمى ولا يكون تقليدا، بل يكون ترجيحا واختيارا. فهذا لا يسمى تقليدا بل يكون ترجيحا واختيارا واتباعا للحق. ترجيحا واختيارا واتباعا للحق. أما من أخذ بقول الغير دون النظر في الأدلة، طب أسأل كده بسرعة، أما من أخذ بقول الغير، ما المعنى بقول الغير؟ اجتهاده. يعني أنا أخذت بقول الإمام أبي حنيف، واخد بالك؟ قوله هو الحكم الذي وصل إليه، واخد بالك؟ طيب نظرت في المسألة ونظرت في الأدلة في أقوال الأئمة، فتبين لي أن قول هذا الإمام هو الموافق للأدلة وهو الصواب، يبقى ده بقول ده ترجيح واختيار واتباع للإيه؟ للحق. وكذلك الكلام ده لمين؟ لمن عنده قدرة للنظر في الإيه؟ في الأدلة. طيب أما من أخذ بقول الغير دون النظر في الأدلة فهو مقلد، سواء كان قادرا على النظر وقصر أو غير قادر. أما من أخذ بقول الغير دون النظر في الأدلة فهو مقلد، سواء كان قادرا على النظر وقصر أو غير قادر. من أول السطر. ويجوز التقليد في موضع الاجتهاد، بمعنى ما يجوز فيه الاجتهاد يجوز فيه التقليد، بمعنى ما يجوز فيه الاجتهاد يجوز فيه التقليد، وما لا يجوز فيه الاجتهاد لا يجوز فيه التقليد. من أول السطر. حكم التقليد يعني أمور اجتهد فيها أهل العلم، نوازم وحوادث، فجاء غير مجتهد وقلد الأئمة في اجتهاده. طيب مسائل لا يجوز فيها الاجتهاد اللي احنا أخذناها، مش احنا ما جينا نتكلم عن الاجتهاد، قلنا فيه مسائل يجوز فيها الاجتهاد ومسائل لا يجوز، مش قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ طيب المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد لا يجوز فيها التقليد، يعني مسائل المعتقد والمسائل المجمع عليها في أحكام الفقه العملي كالبيوع وغيره، ديت لا يجوز فيها الاجتهاد، وبناء على إذا اجتهد فيها مجتهد لا يجوز أن أقلدها. ولكن مسألة يجوز فيها الاجتهاد كالنوازل الحديثة وغيرها يجوز أن أقلد المجتهد للعجز عن النظر في الأدلة. من أول السطر. حكم التقليد جائز في الجملة، للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. جائز في الجملة للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. أنا وأنت يكون من يعني العامة يعني. من أول السطر. والإجماع منعقد على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق به، لا بد له من تقليد غيره، على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق به. من أول السطر. قال شيخ الإسلام نعم. ما هو ما عندوش قدرة على النظر والاستدلال، يسأل فيفتيه الرجل فيقلده. نعم. شيخ بن باز رحمه الله كان مجتهدا، يعني كيف وصل للاجتهاد رحمه الله؟ طيب حاضر، لازم نطول بالي شوي. احنا قلنا في الاول خالص ان العاجز عن النظر في الأدلة ماله له ان ايه؟ طيب هو استطاع مع عجزه ان ينظر في الأدلة، فضل الله يؤتيه من يشاء. الشيخ المبارك ابن باز من الله عز وجل عليه وابتلاه بفقد بصره، وكذلك شيخه المبارك شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان كذلك، وكلا الاثنين لا نزاع بين أحد من أهل الأرض أنهما كان إمامين مجتهدين، لا نزاع في ذلك، ولكنه تعلم العلم ونشر. أما أعمى عاجز ما يتمكن خلاص يقلد. ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يدقق في قضايا أعيان. معلش، ما فيش أمر مشكل، الإجماع منعقد على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره. أي نعم، إن عجز يعني برضو زي لازم طبعا يعني الأمر مش مستقبل. لا أصل هنا ممكن العمي يكون معذور، الأعمى يكون معذور، أما غير الأعمى ممكن لا يعذر في تقليده. معايا من أول السطر يا أخوانا. قال شيخ الإسلام: والذي عليه جماهير الأمة، والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد، ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. كلام شيخ الإسلام تاني: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. واضحة كده؟ انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. شروط التقليد الجائز. نعم، ده واضح خالص، يعني الاجتهاد على الجملة جائز، ولكن كل إنسان يجب عليه أن يكون مجتهد. أحسنت. والتقليد على الجملة جائز، ولكن كل إنسان ينبغي أن يقلد ولا ينظر في الأدلة. لا، هكذا خلاص خلص. شروط التقليد الجائز: أولا أن يكون المقلد عاميا، لا يستطيع معرفة الأحكام بنفسه، ولا النظر في الأدلة، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الأحكام بنفسه ولا النظر في الأدلة، فهذا حقه التقليد، وهو المعني بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرهم بالسؤال للأخذ بأقوالهم. فأمرهم، وهذا المعني بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم بالسؤال للأخذ بأقوالهم، واضحة؟ أي نعم، هم الأمران بالسؤال لي بأخوال أهل الذكر. نعم، الشرط الثاني يقلد من يجده عالما ورعا عاملا بما يعلم، يقلد من يجده عالما ورعا عاملا. لحظة واحدة خلنا. يبقى الشرط الثاني أن يقلد من يجده عالما ورعا عاملا بما يعلم ويدع الهوى جانبا. الأمر الثاني الثالث أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية. سيأتي مثال حاضر. ولا يتمكن من النظر في الواقعة والأدلة فيجوز له التقليد حينئذ، ولا يتمكن من النظر في الواقعة والأدلة فيجوز له التقليد حينئذ. ولا يتمكن من النظر في الواقعة والأدلة فيجوز له التقليد حينئذ. اكتب عندك قال الشافعي أقول في هذه المسألة تقليدا لعطاء. طب الشافعي مجتهد ولا لا؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق، وتقليدا لعطاء ابن أبي رباح في مسألة في الحج. إيه معنى الصورة ديت يا إخوانا؟ إيه معنى الصورة ديت؟ تعرض مسألة معينة لرجل من الناس تقتضي الحكم فيها بعد دقائق، وإلا ستحدث بلية ومصيبة. فاتصل صاحب الشأن بإمام مجتهد فقال له حدث كت وكت وكت وكت وانا معك على الهاتف قل لي الحكم. فما تمكن العالم من النظر في الأدلة ليأتي بالحكم، ولكن عنده أقوال لأهل العلم السابقين في واقعة مشابهة يجوز له التقليد. يبقى دي قضايا إيه؟ قضايا أعيان لا تعمم. واضح يا اخوانا؟ لا ابدا، ده مراد الامام الشافعي رحمه الله اذا صح عندكم الحديث اي ثبت، وليس معنى ذلك انه يقلد ابدا. لا، ثبت تلقيا ان الحديث ده عندك، يعني الحديث ثبت في مساله معينه اخبرني حتى اصير اليه، مش معنى ذلك انه يقلده. لا، يعني عندك دليل مش عندي أنا. طيب، الشرط الذي يليه ألا يظهر للمقلد أن الحق في قول غير مقلده، أن الحق في قول غير مقلده أو أرجح من قول مقلده. من قول مقلده، فإن ظهر له أن الحق ألا يظهر إحنا نتكلم عن إدوة عن شروط الإيه؟ التقليد الجائز. ألا يظهر للمقلد أن الحق في قول غير مقلده أو أرجح من قول مقلده، فإن ظهر له أن الحق في قول غير مقلده أو أرجح منه، ففي هذه الحالة يجب عليه ف ففي هذه الحالة يجب عليه اتباع ما تبين له صحته أو رجحانه. الشرط الذي يليه نعم. لا لا ليس له ذلك ماشي وسيأتي أكمل يا أخوانا. ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. واضح الأمر؟ الشرط الذي يليه ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب. ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب. لا مقلد. طب يعني انا عرفت هو ايش ادران دوت اللي يستمتع من اتباع خصنا العلماء او السؤال نفس الاخصاب سياتي. لا يتنقل بين المذاهب واقوال العلماء. الشرط الاخير لا يتنقل بين المذاهب واقوال العلماء تتبعا للرخص. ألا لا يتنقل بين المذاهب وأقوال العلماء تتبعا للرخص وبحثا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه. لا يتنقل بين المذاهب وأقوال العلماء تتبعا للرخص وبحثا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه. قال الإمام أحمد: لو تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. من أول السطر: التقليد المذموم أو المحرم. أيوة إبراهيم. طيب إيه ده غريب ده شغله؟ دي قضية ودي قضية تانية خالص. لو تتبعت رخص كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. المعني بالرخص هنا زلات العلماء. ماشي. من أول السطر: التقليد المذموم أو المحرم. وله أنواع، منها الإعراض عن النصوص الشرعية وعدم الالتفات إليها اكتفاء بتقليد الآباء. الإعراض عن النصوص الشرعية وعدم الالتفات إليها اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. النوع الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. شكل الحاجات دي، مقلد مقلد، شكلها كويس. بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. السنة من الثالث، الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، يعني هذا الذي تقلده أنت اتضحت لك الحجة وبنى الدليل على خلاف ما يقول، فإن قلدته في هذه الحالة فهو على التحريم. في وسط السطر التمذهب، التمذهب ماشي هنا كده. طيب أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.